مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى العرف. والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به، فقال وعاشروهن بالمعروف، والحكمة تقتضيه، لأن المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة ودوام الارتباط بين المتعاشرين. أما إذا نبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرا، وسوف تحدث الفرقة، ولا بد إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما. من المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله، وذلك أن يأتيها في قبلها، أن يأتيها في قبلها في غير الحيض والعبادة الواجبة مثل الصيام والإحرام. ويدل لهذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. ملعون، كيف نعرف ملعون؟ ها؟ خبر مقدم، خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفا فإنه يكون خبرا إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحوه. هذه قاعدة في النحو، إذا تقدم نعم إذا كان المتقدم وصفا مطابقا لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبرا، يكون خبرا مثل ملعون من أتى، ينطبق على هذا الضابط. ومثل أن تقول قائم زيد، كيف تعرف قائم؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدا وما بعده فاعل، مثل أن تقول أقائم زيد، فقائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم، ويجوز أن تعربه مبتدا وخبر على كما سبق أولا. أما إذا كان إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول قائم الزيدان، قائم الزيدان، فهنا تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يمكن أن تقول قائم الخبر مقدم. لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في التثنية والجمع، وهنا لا مطابقة، قائم الزيدان. واضح القاعدة؟ ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو، نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهلا. طيب، إذن ملعون خبر مقدم، ومن أتى من مبتدا مؤخر. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأول من لعن فيما نعلم من؟ إبليس، حيث قال الله تعالى وإن عليك لعنتي، وإن عليك اللعنة، لعنتي يعني نفسه عز وجل. اللعنة إما أن نقول اللام للعموم يعني اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني وتكون أل هنا للعهد الذهني. طيب، ملعون من أتى امرأة في دبرها، وامرأة هنا نكرة في سياق إيش؟ ما فيها في سياق الإثبات وليس فيها شرط، فالمراد فهي مطلق وليست عامة.

لأن المرأة جنسها مباح في الجملة، أما الرجل فلا يباح بأي حال من الأحوال، لكن جنس النساء مباح فهو أهون. ولهذا حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة في الرجل أعظم شناعة من فعلها في المرأة. نعم. فلكل حكم، فلكل حكم. نعم. أنه لا تشتمل على لعن الصف. إذا الإنسان يعني جاء هذا الحديث الحديث هذه وخطأ ثم ذكر رأيكم معين تعرف بإجازة هذا فسبها جائزة. أقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أكل الخطبة دبر، هذا سب. والعلماء يقولون الخطبة يعني شرعت للتذكير، يعني التذكير ولا يصح فيها السب. السب يعني الآن فيها لعن ولا سب. فالإنسان مثلا قال لعن الله كذا، مثل مثلا الشيعة يجيزون إفيان الرجل وإفيان المرأة في دبر، هل هذا يعني؟ لكن هل هذه الخطبة الرسول قالها؟ لا. هل قالها في خطبة؟ كل إنسان أراد أن يقولها للناس يعلمهم. إي هل هو في خطبة؟ لا، الإنسان لو عمل خطبة على الديوان. نعم. يسوق هذا الحديث لا بأس. يعني ما يكون. ها؟ أقول هم يقولون الخطبة تبطل. وش تبطل؟ الجمعة. الجمعة. خطبة الجمعة وذكر فيها سب، يعني قلنا تبطل. من يقول؟ من يقول؟ كيف يقول العون أنها سب؟ هذه ما يسب لشخص معين. سب لمعين بالوصف، وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف، على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس. لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لنا أن نلعنه. شيخ الآن الشيعة يقولون إجازة إتيان المرأة بدبرها والرجل في دبره، يعني يبيحون اللواط. نعم يبيحون. ذكر هذا المشهور عنهم يا شيخ عجيب. نعم لو قال شيخ الإنسان عليه قال لها لعن الله من أحل ذلك، لعن الله من أحل ذلك. نعم. لا ينظر الله مقصود يوم القيامة أم في الدنيا في الحديث؟ يحتمل هذا وهذا. نفس الشيء. نظر رافع. كل ما جاء فيه في مثل هذه الصيغة للوعيد فهو نظر رافع ورحمة. نعم. يشتكي لشيء وقال إني لا أقول هذا الكلام. يعني إذا ادعت أنه يأتيها في دبرها. وأقر هو. لكن يقول لا يقول. إيش؟ يعني إذا تاب. طيب. إذا تاب تاب الله عليه، يأخذ عليه التعهد وينظر. ها؟ كل عينا إذا تاب. هنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل ما هي العقوبة؟ الله لا يغفر. والثانية؟ الثانية عقوبة تلوين. الله لا يغفر إليه. هذه واحدة. والثانية؟ اللعنة. ملعون من أتى امرأة في دبره. نعم. طيب يا خالد، هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطء في الدبر؟ كيف ذلك؟ إن القرآن نهى عن وضع المرأة حال الحيض. نعم. فوضع المرأة في دبرها. وعلل ذلك؟ نعم. بأنه أذى. نعم. وضع المرأة في دبرها من باب أولى. من باب أولى. لأنه أخبث. كذا؟ نعم. طيب. استدل بعض العلماء أيضا بآية أخرى. نعم. نساؤكم حرث لكم. نعم. والحرث لا يكون الا